وقلم آخر ريشته صعبة شقق الورق، مرة تكون الكتابة غليظة مرة تكون دقيقة، أيهما أحب إليك؟ نعم الأول، تحبه جمال ساعة كل يوم تخبط عليك وتؤذيك وتغرك في الوقت، مرة تقدم ومرة تأخر، وساعة أخرى مضبوطة ولم ترى منها شيئا، أيهما أحب إليك؟ الثانية. حتى البهائم نرى البعير يحب صاحبه ويأوي إليه ولا يحب الآخرين، أليس كذلك؟ ونرى أيضا أن الإنسان يحب هذه البعير بعينها ولا يحب الأخرى، لأن الأخرى صعبة وهذه سهلة ذلول. فإذا انتقض كلامهم وقياسهم لأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين. طيب، هل هم ينكرون المحبة إنكار جحود أو إنكار تأويل؟ إنكار تأويل، لأنهم لو أنكروها إنكار جحود لكفر، لو قالوا الله لا يحب فهذا كفر، لكن يقول هو يحب ومعنى المحبة كذا وكذا. فما معنى المحبة عندهم؟ يقولون المحبة إما الثواب وإما إرادة الثواب، إما الثواب وإما إرادة الثواب. الثواب مخلوق منفصل بائن عن الله، ولا أحد ينكره، كل يقول المخلوقات الثابتة الله هو الذي خلقها. أو إرادة الثواب، والإرادة صفة، لكن الأشاعرة يقرون بإثبات الإرادة، يقرون بإثبات الإرادة لله عز وجل، فيفسرون المحبة إما بالثواب وهو منفصل بائن عن الله مخلوق، وإما بإرادة الثواب، والإرادة وإن كانت صفة للمريد لكن هم يثبتون صفة الإرادة لأن العقل عندهم دل عليها، العقل دل على الإرادة، على ثبوت الإرادة لله عز وجل. كيف دل العقل على الإرادة عندهم؟ قالوا تخصيص المخلوقات بما تختص به يدل على الإرادة، يعني جعلوا السماء سماء والأرض أرضا والبعير بعيرا والشاة شاة، هذا يدل على إيش؟ على الإرادة، أراد الله أن تكون السماء سماء على هذا الوجه فصارت كذلك، وكذلك الأرض وكذلك البعير وكذلك الشاة. ونحن نوافقهم أن الإرادة دل عليها الشرع والعقل، لا نرد الحق من أي إنسان، لكن كوننا نجعل المحبة بمعنى الإرادة خطأ. المحبة أعلى وأعظم من الإرادة، المحبة أعظم وأعلى من الإرادة. وتجد الفرق بين أن تقول لشخص إن الله يحبك أو تقول لشخص إن الله يريد أن يثيبك، أيهما أعظم؟ الأولى أعظم وأشرح للصدر وأطمن للقلب وأرضى للنفس. فكيف ننكر المحبة ونثبت الإرادة؟ على كل حال الحديث هذا يدل على إيش؟ إثبات المحبة لله عز وجل لقوله إن الله يحبه، وهذا قد جاء ذلك في الكتاب والسنة. ومحبة الله تعالى تتعلق أحيانا بالأشخاص، وأحيانا بالأعمال، وأحيانا بالأماكن، وأحيانا بالأزمان والأوقات. تتعلق بالأشخاص مثل هذا الحديث أخبروه أن الله يحبه، وتتعلق بالأعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها، وتتعلق بالأوصاف إن الله يحب المحسنين. هل هناك فرق بين الإرادة والمحبة، أو هل هناك تلازم بين الإرادة والمحبة؟ الجواب لا، لا تلازم بينهما. قد يريد الله ما لا يحب، وقد يحب ما لا يريد، ولا تلازم بين ما أراد الله وأحبه. يعني ليس كل ما أحبه الله فهو يريده، ولا كل ما أراده الله فهو يحبه. واضح يا جماعة؟ ليس كل ما أراد الله يحبه، وليس كل ما أحبه الله يريده. فإذا قال قائل ليس كل ما أراد الله يحبه، فيه إشكال. كيف يريد ما لا يحب؟ نعم، نقول يريد ما لا يحب للحكمة والمصلحة التي تقتضيه. فالمعاصي لا يحبها الله، المعاصي لا يحبها الله، ولكنه إيش؟ يريدها، وقعت بإرادته الكونية، لكنه لا يحبها. طيب كيف يريدها وهو لا يحبها؟ نقول للمصلحة. ألم تسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما ترددت بشيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. فهنا أراد سبحانه وتعالى ما يحب أو ما يكره؟ ما يكره، لكن لمصلحة لا بد منها. ونظير ذلك في المحسوس، أن الإنسان يأتي إلى ابنه، يأتي بابنه إلى الطبيب، فيقرر الطبيب أنه لا بد من كيه بالنار، فيحمل حديدة حتى تكون جمرة، ثم يكوي بها ابن الرجل. وهل الرجل يحب أن يحرق ابنه بالنار؟ لا، يكره ذلك لا شك، لكن أحب إحراقه بالنار من أجل مصلحة أعظم من ذلك، وهو شفاء الولد. فالله عز وجل قد يريد ما يكره لحكمة تقتضيه، وقد يكره، نعم، وقد يحب ما لا يريد، قد يحب ما لا يريد. يحب منا أن نكون مؤمنين به، قائمين بأمره، ولكن قد لا يريد ذلك لمصلحة أيضا. فإن الله تعالى قسم العباد إلى قسمين: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولو جاء الناس على ما يحبه الله عز وجل لم ينقسموا إلا إلى قسم واحد، ولا بطلت الحكمة من خلق النار والجنة، ولا بطل الجهاد في سبيل الله، وبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبطل الامتحان الذي يمتحن به العباد: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فتبين بهذا أنه لا ارتباط بين المحبة والإرادة، قد يجتمعان في شيء وقد يفترقان. فطاعة المطيع حصل فيها، اجتمع فيها الإرادة والمحبة. ومعصية العاصي الإرادة دون المحبة. طيب سليم، ثبت في القرآن السمع أن الله سبحانه وتعالى له يد ويبصر ويسمع، وهو على ما مر علينا في الدرس بعض الناس ينفع جسم هذا، كيف يخدم كيف يخدم على هذا؟ والله أثبت النفس الجسم البصر واليد. ألم تعلم يا سليم أن من الناس من قال إنه لا يجوز أن نصف الله بأنه فوق العالم ولا تحت العالم ولا مع العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم؟ في ناس قالوا هذا، قال لا يجوز أن تقول الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا في العالم ولا متصل ولا منفصل. وش يصير؟ معدوم وش تصير يا سليم؟ هو كذب معلوم، لكن على رأيهم هل أثبتوا معبودا؟ ما أثبتوا لا معبودا ولا ربا. فالحمد لله الذي هدانا للحق. نعم نعم. إيه تعال هنا. نعم في المراوح الشيخ لأن عندهم زوجة. طيب على كل حال البراد ولا والحر هل المحبة ميلة عقيلي؟ لا أبدا، الميل أثر المحبة، المحبة وصف لا يمكن وصفه، عرفت؟ كل الأوصاف الغريزية ما يمكن للإنسان يصفها أبدا. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الكتاب روضة المحبين ذكر لأهل المحبة أكثر من 20 تعريف، وقال لا يمكن أن تعرف المحبة بغير لفظها، المحبة هي المحبة، عرفت؟ فنقول أيضا الإرادة تكون ميل المريد إلى ما ينفعها ويضره، وهم يثبتون الإرادة. نعم هذا ذكرنا الآن قواعد. هل نقول إن الله صفة؟ هذه قاعدة أن الله تعالى صفة وله أسماء. يعني تريد أن لا نبحث؟ ما يمكن، ما دام نبي نمشي على الأحاديث كيف نضع قواعد؟ ناخذ قواعد من الأحاديث حسب على ما يكون في الحديث. نعم نعم اصبر خلنا نشوف ايش عند الأخ صالح. وش الإشكال الآن؟ هذه إذا مر علينا في الحديث، إذا مر علينا لا بأس، أحسن تذكر القواعد. هنا مثلا هنا من القواعد هل يثبت لله صفة أو نقول له اسم بلا صفة؟ نعم الآن الدليل بين أيدينا، في الفقه مسائل وأحكام تحتاج إلى دليل، يعني الفقه مبني على الدليل، أما هنا سلبنا الأحكام عن الأدلة لأن لمعنى أدلة. المهم هل أنتم تريدون الآن أن نختصر الكلام أو لا؟ زين؟ طيب شيخ نعم شيخ الآن كملنا ثلاثة يا شيخ. هذا السؤال ذا يا شيخ، هذا هو السؤال، هذا اقتراح. طيب إيش؟ نفي بن حزم لا يقول لها الصفة، الصفة لا تقل لله صفة، لا تقل لها صفة، قل له اسم ولا تقل له صفة لأن هذا محدث. لا هذه المحبة ما أدري عن رأيي في المحبة هل يثبتها أو لا، لكن لا يقول لا تقل إنها صفة. نعم كيف؟ أي نعم هي صفة، لكن يقول قل إن الله يحب، ما يعني ما أدري عن رأيي في هذا، لكن له أن يقول إن الله يحب، لكن لا أقول إن المحبة صفة. نعم طيب إذا كان المحبة تتعلق بالأشخاص، تتعلق بالأعمال، تتعلق بالأوصاف وتتعلق بالأماكن، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاء الله أسواقها، أحب البقاء الله مساجدها. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام عن مكة: إنك لأحب البقاء إلى الله. هذا تتعلق المحبة بإيش؟ بالأماكن. أما الأزمان فربما يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. وقد يقال إن هذا من باب تعليق المحبة بالعمل في هذا الزمن، بالعمل في هذا الزمن، فلا يتم الاستدلال. نعم، لا أخذنا ثلاثة، ما أخذنا الحديث واحد الآن. لا لا، قالوا على الأصل ثلاثة. باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ضبيان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. من لا يرحم الناس. قال يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ذكر أن سبب نزول هذه الآية أن قريشا سمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا الله يا رحمن. فقالوا: هذا الرجل يقول إن الإله واحد وينهانا عن أن نجعل له شريكا، وهو يدعو إلهين: يا الله يا رحمن. فأنزل الله هذه الآية: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، أي ادعوا ربكم باسم الله أو باسم الرحمن. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ليس المعنى أن هناك من يسمى بالله ومن يسمى بالله بالرحمن، ولكن المعنى ادعوا الله باسم الله أو باسم الرحمن، هذا معنى الآية. يعني قولوا يا الله، قولوا يا رحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيا ما تدعو، هذه أيا اسم شرط جازم مفعول به مقدم لتدعو، وجملة فله الأسماء الحسنى هي جواب الشرط. يعني أي اسم تدعو الله به فله الأسماء الحسنى، يعني فأسماؤه كلها حسنى تصح أن تكون وسيلة للدعاء بها. والشاهد من هذا الباب هو إثبات اسم الرحمن وإثبات اسم الله وإثبات الأسماء الحسنى عموما. أما اسم الله واسم الرحمن فهو نص وتعيين، وأما الأسماء الحسنى فهي عامة. وفي هذا الباب بحوث: أولا، على أي شيء يدل الاسم؟ نقول: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على شيئين: على الذات المقدسة، وعلى الصفة التي اشتق منها. فكلمة الله تدل على الرب عز وجل وعلى الصفة التي اشتق منها، وهي الألوهية. الرحمن تدل على ذات الله عز وجل وعلى الصفة التي اشتق منها، وهي إيش؟ الرحمة. هذه قاعدة: كل اسم من أسماء الله يدل على شيئين، أولا الذات، والثاني الصفة، وإن شئت فقل الوصف الذي اشتق منه هذا الاسم. وهل يدل على أكثر من ذلك؟ نعم، ربما يدل على أكثر من صفة باللزوم، لا بالتضمن. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: هو الله الخالق البارئ. الخالق دلت الخالق على ذات الله وعلى وصفه بالخلق، ودلت على علمه وعلى قدرته. كيف دلت على علمه وقدرته وهي ليس فيها علم ولا قدرة؟ نقول لأن من لازم الخلق إيش؟ العلم والقدرة، إذ مع الجاهل لا يمكن أن يخلق، ومع العجز لا يمكن أن يخلق. فالاسم كل اسم من أسماء الله يتضمن شيئين: أولاً الذات، والثاني الوصف الذي اشتق منه ذلك الاسم، ثم قد يدل على صفة أخرى ثانية وثالثة ورابعة عن طريق إيش؟ عن طريق النزول. ثانياً كل أسماء الله حسنى، ولهذا قال الله تعالى: فله الأسماء الحسنى. والحسنى اسم تفضيل، اسم تفضيل يقابله في المذكر أحسن، ويقال رجل أحسن وامرأة حسنى. وهنا قال الأسماء الحسنى فجعل الوصف وصف مؤنث، لأن الأسماء جمع، والجمع يوصف بماذا؟ يوصف بالمؤنث، إلا جمع العاقل فيوصف بحسب ما يقتضيه المعنى، إن كان لذكور فجمع مذكر سالم، وإن كان لإناث فجمع مؤنث سالم. أما غير العاقل فإنه يجمع وصفه على جمع المؤنث. إذن أسماء الله تعالى كلها حسنى، والحسنى هي المشتملة على أكمل وجوه الحسن، المشتملة على أكمل وجوه الحسن. فهي حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فيفهم من هذه القاعدة أنه لا يوجد في أسماء الله اسم يحتمل معنيين، معنى حسن ومعنى غير حسن. انتبهوا لهذا، كل أسماء الله لا بد أن تكون حسنى، أي بالغة الكمال في الحسن، فلا يمكن أن يوجد فيها اسم يحتمل معنى حسنا ومعنى غير حسن. ولهذا لم يكن من أسماء الله المتكلم ولا من أسمائه المريد، مع أنه متكلم مريد. قال العلماء: لأن المتكلم من قام به الكلام، والكلام قد يكون حسنا وقد يكون سيئا، وكذلك الإرادة. ولهذا لا يصح أن نسمي الله بالمتكلم ولا أن نسمي الله بالمريد، لكن يوصف بأنه متكلم وأنه مريد، لأن باب الإخبار أوسع من باب التسمية، لأن التسمية إنشاء تنشئ اسما للمسمى الذي تريد أن تسميه، لكن الإخبار مجرد خبر ليس بإنشاء. ولذلك قالوا: الإخبار أوسع من الإنشاء، فقد يخبر عن الشيء بشيء ولا يسمى به، مثل المتكلم. وحينئذ يمكن أن نقسم ما يضاف إلى الله عز وجل إلى أربعة أقسام: ما تضمن كمال الحسن فهذا يكون من إيش؟ من أسمائه، وما كان حسنا من وجه دون وجه فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به، وما كان محمودا في حال دون حال فهذا يوصف به في الحال التي يكون فيها محمودا، ولا يسمى بها على الإطلاق، مثل المكر والخداع والاستهزاء والكيد. هذه أوصاف إن ذكرت في مقابل من يعامل بهذه الأوصاف صارت أوصافا محمودة ووصف الله بها، وإلا فلا. فمثلا المكر وصف الله نفسه بأنه يمكر، لكن وصفا مقيدا به، بمن يمكر به، فقال يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا يصح أن تقول إن الله ماكر، وهذا هو الفرق بين هذا وبين قولنا إن الله متكلم، لأنه يجوز أن تقول إن الله متكلم على وجه الإطلاق، لكن لا يجوز أن تقول إن الله ماكر إلا إذا قيدته فقلت ماكر بمن يمكر به، لأن المكر لا يكون مدحا إلا حيث كان في مقابل مكر آخر ليتبين به أن قوة الله عز وجل أقوى من مكر هذا الماكر. وكذلك نقول في الخداع، يخادعون الله وهو خادعهم، فلا يصح أن تصف الله بأنه خادع أو مخادع على وجه الإطلاق. قل خادع من يخادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم. كذلك المستهزئ، لا صح أن نقول إن الله مستهزئ على سبيل الإطلاق، بل نقول مستهزئ بمن يستهزئ به. وكذلك الكيد، نقول إن الله لا يكيد لأحد، لا يكيد على أحد إلا من كاد عليه، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. القسم الرابع، ما لا يصح أن ينسب لله إطلاقا، وهو ما تضمن نقصا مطلقا. فهذا لا صح أن يضاف إلى الله إطلاقا، مثل الخائن والعياذ بالله، هذا لا يمكن أن تصف الله به مطلقا. وقول العامة خان الله من يخون خطأ فادح وغلط، ولهذا لما ذكر الله خيانة أعدائه لم يذكر خيانته لهم، فقال ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فإيش؟ فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لكن في الخداع قالوا خادعون الله وهو خادعهم. فإذا قال قائل ما الفرق بين الخيانة والخداع وبين الخيانة والخداع، قلنا الفرق بينهما ظاهر. الخيانة أن تخون الأمانة في من ائتمنك، والخداع أن تخادع من خادعك، وبينهما فرق يظهر بالمثال. يقال إن الحرب خدعة، الحرب خدعة، والحرابة في مقابلة من؟ في مقابلة عدو يريد أن يخدعك، فإذا خدعته كان هذا مدحا. لكن الخيانة لا يمكن أن تخون من ائتمنك، إذا خنته فأنت أتيت ما يقدح فيك، لأن الذي ائتمنك لا يريد بك سوءا، بخلاف المحارب. ولهذا يحرم علينا إذا استأمننا أحد من المشركين، يحرم علينا أن نخون أمانته، بل يجب علينا حمايته. يذكر أن علي بن أبي طالب أراد أن يبارزه عمرو بن ود، وتعرفون المبارزة؟ نعم، المبارزة إذا التقى الصفان في الحرب، طلب الشجعان في هؤلاء وهؤلاء أن يبرز بعضهم لبعض وفائدة المبارزة أنه إذا قتل أحدهما الآخر صار في هذا قوة وتشجيع لمن؟ لأصحاب القاتل، وانهزام لأصحاب المقتول. فلهذا كانوا يستعملون هذا في الحرب. لما خرج عمرو بن ود إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه صاح به علي صاحبه وقال: ما خرجت لأبارز رجلين. وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ لا غير صحيح. لا، ما خرج لأبارز رجلين، فظن عمرو بن ود أنه لحقه رجل آخر، فالتفت فضربه علي حتى أبان رأسه عن جسده. نعم، هذا خداع، لكنه خداع جائز ولا غير جائز؟ لأن عمرو بن ود خرج ليقتل علي، يقتل عليا فخدعه، فهذا الخداع يعتبر مدحا وثناء. فهؤلاء المنافقون الذين يخادعون الله خدعهم الله عز وجل، فيعتبر هذا الخداع مدحا. لكن الخيانة ليست بمدح، لأنها الخيانة خديعة في محل الأمانة، وهذا ذم فلا تجوز على الله عز وجل. فصار ما ينسب ويضاف إلى الله ينقسم إلى أربعة أقسام: أسماء، وهذه كلها متضمنة لأحسن الكمالات، والثاني أوصاف يخبر بها عنه ولا يسمى بها، والثالث أوصاف يوصف بها مقيدة، والرابع أوصاف لا يوصف بها مطلقا، فإن وصف بها كان ذلك عدوانا وظلما. اليهود قالوا إن الله فقير، هل يصح أن يوصف الله بالفقر؟ لا، قالوا يد الله مغلولة بخيل، وهذا لا يمكن أن يوصف به لأنه نقص بكل حال. ويأتي إن شاء الله بقية القواعد في هذا الباب، نسأل الله لنا ولكم الجنة. نظرا لأهمية التوحيد، ونظرا لأن كتاب فتح الباري متداول بين الطلبة العلم، ولأن الحافظ رحمه الله عنده بعض الهنات في بعض المسائل، فنرجو التكرم بالتعليق عليه وتصحيح ما فيه، بالإضافة إلى تعليقكم على الأحاديث، وهذه رغبة غير واحد من الطلبة، يعني يبينا نقرأ فتح الباري. نعم، هذا لا بأس، إذا كان يريد أن نبقى 10 سنوات لا مانع. نعم، توافقون على هذا؟ نعم، يعني الله أعلم. إيه؟ لو انه مقطع معين اذا قرانا تعلق عليه في بعض القراءات من الصفات. هو على كل حال انتم تراجعون الفتح ولا لا؟ والله نقراها بس في مواقف خلاص اللي تقرونها اللي يشكل عليكم يبين ان شاء الله. نعم نعم، هناك احد العلماء يا شيخ، ها؟ هناك احد العلماء تتبع الفتح. في كتاب صغير، مو كبير، كتاب صغير. نعم، ظهر بعضه فقط. عجيب، لأن عندي رسالة صغيرة كاملة. هذا يتتبع ويظهر ما من أول الكتاب. طيب، أجل نصب حتى نشوف. طيب، يقول أحمد المزور يقول: قسم شيخ الإسلام الناس في الأسماء والصفات إلى 6 أقسام، ولم يتضح أي من هذه الأصناف من هم المفوضة. ها؟ واضح الرابع. الجواب على الأقسام اتضح. ها؟ الجواب على سؤال الأقسام اتضح. أي زين، الحمد لله. طيب، في بعد واحد استشكل دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. نعم، وقد ذكرنا أمس أن الاسم يدل على الذات والصفة، كل اسم من اسماء الله يدل على ذات وصفة. دلالته على الأمرين تسمى دلالة مطابقة، ودلالته على واحد منهما تسمى دلالة تضمن، يعني أن هذا اللفظ تضمن هذا وليس هو معناه الكامل. ودلالة الالتزام تدل على أمر لا يدل عليه اللفظ من حيث المادة، لكن يدل عليه المعنى من حيث أنه يلزم من كذا كذا وكذا. عرفتم؟ ها؟ طيب المثال نمثل بمعقول ومحسوس. من أسماء الله تعالى الخالق، فالخالق دل على ذات الرب عز وجل وعلى صفة الخلق، دل على أن هناك خالق وهناك خلق، صح ولا لا؟ صح. كما إذا قلت قائم فإنه يدل على أن شخصا قائم وعلى قيام. طيب الخالق تدل على الرب عز وجل وعلى صفة الخلق، دلالته على الذات والصفة دلالة مطابقة، لأن اللفظ طابق المعنى وصار مساويا له، كالطبق، كالطبق على الصحن يساويه، هذا مطابق. دلالته على واحد منهما تضمن، يعني مثل الخالق تضمنت الدلالة على الرب عز وجل وتضمنت الدلالة على الخلق الذي هو الصفة. هل يمكن أن يكون خلق بلا علم ولا قدرة؟ لا. الجواب لا. من أين عرفنا أن الخالق يدل على صفتي العلم والقدرة؟ ها؟ طريق اللزوم، من لازم أن يكون خالقا أن يكون عالما قادرا، إذ الجاهل لا يمكن أن يخلق والعاجز لا يمكن أن يخلق. هذا مثال معقول. المثال المحسوس، قلت هذا قصر، هذا قصر فلان، هذا قصر فلان. كلمة قصر تشتمل على كل هذه البناية بما فيها من غرف وحجر وساحات وغير ذلك، ولا لا؟ نعم. تدل على هذا بإيش؟ مطابق. بالمطابق، قصر متضمن لكل ما فيه، وتدل على غرفة منه أو حجرة منه أو ساحة منه بإيش؟ مطابق. بالتضمن، يعني أن من ضمن هذا القصر غرفة، من ضمنه حجرة، من ضمنه ساحة، تدل على أن هناك بانيا بنى هذا القصر بإيش؟ بالتزام، باللزوم، لأنه من لازم القصر المبني القائم أن يكون له باني. عرفتم؟ دلالة المطابقة والتضمن غالب الناس يفهمها ولا تشكل عليه، لكن دلالة اللزوم هي التي يختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا بحسب ما أعطاهم الله تعالى من الفهم، لأن كونك تعرف أنه يلزم من كذا كذا وكذا هذا لا يدركه إلا الجهابرة. ولهذا نقول كل اسم من أسماء الله يدل على ذات فعل وصفة، وقد يدل على أكثر من صفة عن طريق اللزوم، عن طريق اللزوم. واضح؟ طيب أظننا أخذنا عدة أبحاث في الأسماء، ممكن تعطونها بإجازة ووسق لها علشان ما نكرر. اسم الله تعالى على ذات وصفة. طيب ها؟ كل أسماء الله حسنى على إلى ما يضاف إلى الله. طيب نعم، أقسام ما يضاف الله أربعة بس. إيه هذه خارجة عن الأسماء. طيب نذكر الآن من قواعد الأسماء أن أسماء الله سبحانه وتعالى متباينة مترادفة، متباينة مترادفة باعتبارين، أسماء الله متباينة مترادفة باعتبارين. فما هو المتباين وما هو المترادف؟ المتباين أن يكون كل شيء غير الآخر، والمترادف أن يكون الشيء هو الشيء الآخر. أسماء الله تعالى نقول متباينة مترادفة، فباعتبار دلالتها على الذات فقط إيش؟ مترادفة، لأن السميع العليم العزيز الحكيم كلها لمسمى واحد فهي مترادفة، وباعتبار دلالة كل منها على معناه الخاص متباينة، لأن السميع غير البصير والعزيز غير الحكيم، يعني المعنى معنى العزيز غير معنى الحكيم، ومعنى السميع غير معنى البصير. وعلى هذا يتبين بطلان مذهب المعتزلة الذين يقولون إن أسماء الله مترادفة، فالعليم والسميع والبصير كلها واحد، كلها واحد، لا يدل السميع على معنى غير ما يدل عليه البصير، ولا البصير على معنى غير ما يدل عليه السميع، لأن هذا القول يكذبه كل لغة العالم، تكذب هذا، إذ أن المشتق من البصر ليس هو المشتق من السمع مثلا. فإذا أسماء الله متباينة مترادفة، فلو قيل لك هل أسماء الله متباينة؟ إن قلت نعم إيش؟ أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، وإن فصلت أصبت. ومما يتعلق بالأسماء، هل أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بعدد معين أم هي لا حصر لها؟ قال بعض أهل العلم إنها محصورة ب99 أسماء، لأن الله وتر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، فقال إن لله 99 أسما من أحصى هذه 99 دخل الجنة. وقال بعض العلماء إن أسماء الله ليست محصورة، ليست محصورة بعدد، واستدل هؤلاء بالحديث الصحيح، حديث ابن مسعود، حديث الهم والغم، أن الإنسان إذا أصابه هم أو حزن أو غم دعا به، وفيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الشاهد من هذا الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لأن ما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن إدراكه، لو أمكن إدراكه لم يكن الله مستأثرا به، وإذا لم يمكن إدراكه فإنه لا يحصر ب99. وهذا القول هو الراجح، أن أسماء الله غير محصورة، وليست كلها معلومة لنا، لأن الرسول يقول أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى أو تبقى الحاجة إلى الجواب عن قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فنقول الجواب أن هذا الحديث جملة واحدة، جملة واحدة، إن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، يعني وهناك أسماء أخرى لا علاقة لها بهذا الحكم. ونظير ذلك أن تقول عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، فهل يعني ذلك أنه ليس لك سوى هذه 100؟ إذا علمنا أن لك 1000 فرس، الجواب نعم ولا لا؟ لا. فالحديث نظير هذا المثال الذي ذكرنا، أن المعنى من أسماء الله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. وحينئذ تكون الأسماء غير محصورة. ولكن هل هذه 99 هل هي معلومة أو هل يمكن الإحاطة بها علما؟ الجواب نعم، لأنه لو كان لا يمكن لكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لغوا. إذن يمكن إحصاؤها. ما هو الطريق إلى إحصائها؟ الطريق إلى هذا جاء حديث بسرد هذه الأسماء، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن سردها مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به. ووجه قوله بأن من أسماء الله ما لم يوجد في هذه الأسماء المسرودة، مثل الرب. الرب من أسماء الله ولا يوجد في الأسماء المسرودة، والرب من أسماء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولقوله أما الركوع فعظموا فيه الرب. وكذلك من أسماء الله الشافي، ولم يذكر في الأسماء المسرودة، كان من رقية النبي صلى الله عليه وسلم على المريض أنه يقول واشفي أنت الشافي. إذن ما هو الطريق إلى حصرها؟ الطريق أن يقال إن الله عز وجل أبهمها عنا، كما أبهم ليلة القدر، وكما أبهم ليلة ساعة الإجابة في الجمعة، من أجل أن يكون لنا عمل في تتبع هذه الأسماء وحصرها، ليتبين الحريص على حصر هذه الأسماء حتى ينال أجرها من غير الحريص. ونقول هذا القرآن وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تتبع القرآن وتتبع السنة، وخذ من هذا من القرآن ومن السنة 99 أسما وأحصها، وحينئذ تدخل الجنة. ولكن يبقى النظر ما معنى إحصائها؟ هل هو إحصاؤها عدا أو الإحصاء شيء وراء ذلك؟ نقول إذا أردت أن تعرف المراد فأعرف العوض. ما هو العوض؟ الجنة، دخول الجنة. ومجرد العد لا يكون عوضا لدخول الجنة. فالمراد بالإحصاء إذن هو معرفتها لفظا ومعرفتها معنى، والتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء ودعاؤه بها. كم هذه؟ 4 أشياء ليوبي معنى. إذن إحصاؤها معرفتها لفظا ومعنى ودعاء الله بها والتعبد لله بمقتضاها، هذا إحصاؤه. فمثلا إذا علمت أن الله عز وجل غفور، فلا يكفي في إحصاء هذا الاسم أن تعرف أن من أسماء الله الغفور، وأن الغفور معناه الساتر للذنب العافي عنه، ما يكفي هذا حتى تدعو الله به فتقول يا غفور اغفر لي، وحتى تتعبد لله بمقتضاه بأن تتعرض لمغفرة الله بكثرة الاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة التي توجب المغفرة وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب، ومما يتعلق بأسماء الله عز وجل، هل أسماء الله توقيفية يقتصر فيها على ما جاء به النص، أو هي عقلية فيسمى الله عز وجل بما يقتضيه العقل؟ الجواب هي توقيفية، أسماء الله توقيفية، لأننا لا نعلم الاسم الذي يستحق أن يسمى الله به، عقولنا تقصر عن ذلك، فيعتمد في هذا على النص، ولا نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. وإذا كان لا يمكن أن تسمي الشخص من بني آدم بما لم يسمي به نفسه، أي بما لا تعلم أنه اسمه، فكيف بالرب عز وجل؟ يعني إذا كان لا يمكن أن تقول لشخص لا تعلم اسمه يا عبد الله مثلا، يا علي، يا خالد، يا بكر، فالرب عز وجل أولى ألا تسميه باسم لا تعلم أنه سمى به نفسه، لأن جانب الربوبية أعظم احتراما من جانب البشرية. وعلى هذا فالأسماء توقيفية، لا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. ولهذا عد العلماء تسمية الله بما لم يسمي به نفسه من الإلحاد في أسماء الله، عدوا ذلك من الإلحاد في أسماء، أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه. ومما يتعلق بالأسماء تعليقا على ما سبق أن قلنا إن أسماء الله الحسنى، أن نطبق ما جاء في الحديث الصحيح من قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، في يدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال الله عز وجل: وأنا الدهر. فهل الدهر من أسماء الله؟ نعم، في خلاف، الله يقول وأنا الدهر. نعم، نقول إن الله قال: ولله الأسماء الحسنى، فخص أسماءه بأنها حسنى، وهذا تعليق على ما سبق لكن نسينا أن نعلقه في وقته. والدهر ليس من أسماء الحسنى. ثم إن الله قال: يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. والذين يسبون الدهر ليسوا يسبون الله، بل يسبون الوقت، يسبون الزمن، يسبون السنة، ليسوا يسبون الله، يسبون الوقت. وعلى هذا فيكون معنى قوله وأنا الدهر، يعني أنا المدبر أو المتصرف في الدهر، بدليل قوله: يدي الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا أمر واضح أن الدهر هنا الوقت وليس اسما من أسماء الله عز وجل، بناء على القاعدة التي دل عليها قوله تعالى: ولله أسماء الحسنى، ولأن سياق الحديث يأبى أن يكون المراد إثبات اسم الدهر من أسماء الله تعالى. مما يتعلق بالأسماء أيضا والصفات، أن الصفة أوسع من الاسم، الصفات أوسع من الأسماء، كيف ذلك؟ كل اسم متضمن لصفة كما علمتم، وبهذه القضية تتساوى الأسماء والصفات، أليس كذلك؟ كل اسم متضمن لصفة، وعليه بناء على القاعدة الكلية تتساوى الأسماء والصفات، لكن ليس كل صفة يشتق منها اسم، ليس كل صفة يشتق منها اسم، وبهذا تكون الصفات إيش؟ أوسع من الأسماء. ولهذا من صفات الله أنه متكلم، مريد، صانع، وجائي، ونازل، وما أشبه ذلك من الصفات الكثيرة التي لا تحصى. لكن لا يسمى الله تعالى بشيء دلت عليه هذه الصفة، فكانت الصفات أوسع من الأسماء لهذا السبب، إنه هو يبدئ ويعيد، لا يمكن أن تشتق من يبدئ ويعيد اسما فتقول هو المبدئ المعيد، لكن تخبر لا بأس، فتقول الله مبدئ ومعيد لقوله إنه هو يبدئ ويعيد. القابض، الباسط، وما أشبه ذلك، هل هي من أسماء الله؟ لولا الحديث لقلنا جزما إنها ليست من أسماء الله، لأنه لم يأتي في القرآن إلا بلفظ الفعل يبسط ويقبض، لكن جاء في الحديث إن الله هو القابض الباسط، فهل نقول إن القابض الباسط من أسماء الله بقوله إن الله هو القابض الباسط، أو نقول إن الحديث ورد على قضية معينة وهي التسعير، لما طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر حين غلى السعر قال إن الله هو القابض الباسط المسعر، فيكون القابض الباسط يعني في الرزق هو الذي يقبضه ويبسطه وهو الذي يقدر الغلاء والرخص، فيكون هذا من باب الصفة لا من باب الاسم، والأمر محتمل. لكن القاعدة اللي فهمنا الآن ما هي؟ أن الصفات أوسع من الأسماء، ووجهه أن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمنة لاسم، أو ليس كل صفة يمكن أن يشتق منها اسم. هذا ما يتعلق بالأسماء مما حضرني الآن، وربما يكون هناك أشياء تأتي فيما بعد. أحسن الله إليكم، الفرق بين الخبر والصفة، نعم، ما هو الشيء الذي يخبر؟ لا، بين الخبر والاسم، الخبر هو الصفة، يعني ما يخبر به عن الله هو صفته. كان ابن القيم في بدايه الفوائد يفرق بين الخبر والصفة، ما يظهر الفرق بينهما إلا إذا أراد بالصفة الصفة اللازمة الدال عليها الاسم مثل السمع والبصر. نعم. نعم. لكن الحديث واشفي أنت الشافي، فاشتق صفة من الشافي من قوله اشفي، لأنه لا يشفي إلا من كان به صفة الشفاء أو الإشفاء. الطبيب أيضا إذا جاء بمثل هذا الصيغة سميناه طبيبا، سميناه الطبيب. الطبيب إذا جاء بمثل هذه الصيغة التي جاء بها الشافي قلنا أنه اسم، لأن الطب المطلق لله عز وجل. نعم. أي شرح. طيب، فيه سؤال، هل يوصف الله بأنه عارف؟ يوصف. بأنه عالم؟ نعم بأنه عالم يوصف. نعم ها؟ عالم غير مشابه. أي وبأنه عارف؟ لماذا؟ يقولون لا يوصف الله بأنه عارف لسببين. السبب الأول أن المعرفة تشمل العلم والظن. المعرفة تشمل العلم والظن، ولهذا قال العلماء في تعريف الفقه: معرفة الأحكام الشرعية علما أو ظنا. والظن في جانب الله جائز ولا ممتنع؟ ممتنع. الثاني أن المعرفة انكشاف بعد لبس، انكشاف بعد لبس، فتكون المعرفة واردة على جهل، وهذا غير لائق بالله عز وجل. ولهذا قال صاحب مختصر التحرير: ولا يوصف الله بأنه عارف. فإن قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ قلنا: المعرفة هنا ليست المعرفة التي هي العلم، لأن الله عالم بالإنسان في حال الشدة وفي حال الرخاء، لكن المراد بذلك لازمها، وهو أنك إذا تعرفت إلى الله في الرخاء فإن الله يرأف بك في حال الشدة. وكم من إنسان لم ينقذه من شدته إلا معرفته لربه تعالى في الرخاء. وحدثنا من نثق به أنه لم في زمن نقل البضائع على الإبل قبل وجود السيارات انقطع به السفر، قطع به السفر في الدهنة، والدهنة ما فيها ماء في ذلك الوقت، وأنه نام على عطش شديد وجوع، فرأى في المنام أن رجلا جاء إليه بقدح من لبن فشربه، فقام نشيطا شابعا ريان، وقال: إن القدح الذي جاء به إلي في المنام مثل القدح الذي كنت أسقي به عجوزا لنا من جيراننا. سبحان الله، أبد يقول هو. وهذا مصداق الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرف في الشدة. فالحاصل أن المعرفة في الحديث ليست هي المعرفة التي هي معرفة العلم، بل المراد لازمها، وهو أن الله عز وجل يرأف به ويذكره حتى يزيل شدته. نعم، المحسن ورد فيه حديث لأن الله تعالى محسن، وبعض العلماء يقول إنه ليس من أسماء الله ولكنه خبر، لأنه لم يرد معرفا بأل فيكون خبرا، لكن الشيخ الإسلام رحمه الله عده من الأسماء وقال إن المحسن من أسماء الله، ولهذا أقره العلماء، فكان من أجدادنا من يسمى بعبد المحسن. يقول الشيخ يعني فكانوا رحمه الله رأى أنه من الأسماء، والناس ما زالوا يقولون عبد المحسن، عبد الباري، عبد الخالق. نعم، الاسم ما كان لازما له، والصفة ما كان من أفعاله، هذا هو الفرق. ها؟ لا، في أشياء ما وجد في القرآن والسنة. المنتقم ما هو من أسماء الله، وموجود في المسرودات. الأسماء المسرودة موجود فيها اسم المنتقم، وهذا ليس من أسماء الله، بل هو من وصف الله المقيد أيضا. إنا من المجرمين منتقمون، يعني معناه كان روحنا الدرس اليوم. صانع خبرا لا بأس. قال الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. آدم الناس الآن يسمون عبد المحسن، جاء في الحديث: إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلهم فأحسنوا قتله. الإحسان المطلق ما فيها شيء. نعم، هذا بسم الله. سم بالله. نعم، كيف؟ طيب، نعم. نعم. أورد الأخ سامي العقيلي يقول: لو أورد علينا مورد بأننا إذا قلنا المراد بقوله يعرفك في الشدة أي الرحمة والحنان والعطف وما أشبه ذلك، وقال هذا صرف لللفظ عن ظاهره، وأنتم تشنعون علينا إذا صرفنا اللفظ عن ظاهره، فما الجواب؟ الجواب أن صرف اللفظ عن ظاهره إذا كان لدليل فإنه لا بأس به، عرفت؟ ولهذا نقول إن قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، معناه إذا أردت أن تقرأ، وهذا المعنى متعين مع أنه خلاف ظاهر اللفظ. ما هو؟ إذا قرأت القرآن هذا فيه دليل إن الرسول كان يتعوذ عند إرادة القراءة. الدليل بلغتكموه، ماذا قلنا في الدليل؟ قلنا إن الله يعرف الإنسان في الشدة وفي حال السعة، هذا من وجه. الوجه الثاني أن الله لا يوصف بالمعرفة، لأن المعرفة معناها اللغوي انكشاف بعد لبس، يعني بعد خفاء، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. وأيضا المعرفة في اللغة تشمل العلم والظن، والظن في حق الله غير وارد، ما يليق بالله أن يكون ظن. الظن منا ومن الثاني والثالث اللي تخفى عليهم الأمور. نعم، ايش؟ نعم نعم. لا، الأولى جمعهما، ويكون هذا من الأسماء المزدوجة التي لا يتم الكلام إلا باجتماعه. لا يتم الكمال، لا يتم الكمال إلا باجتماعه. وإن كان الباسط لو أفرد لكان لا بأس به، لكن القابض، مجرد القبض ليس صفة كمال، لكن إذا قلنا القابض الباسط صار معناه كمال التصرف في حق الله عز وجل قبضا وبسطا. ولو قلنا الباسط فقط لكان معناه الموسع، وهو صفة كمال على كل حال. فالقابض لا يذكر وحده، أما الباسط القابض لا يذكر وحده، وأما الباسط فلا بأس. نعم، يكون فيها تناسب، يعني جمع الاسم إلى الآخر يكون منه كمال آخر فوق ذكر كل اسم وحده. فالجمع بين العزة والحكمة يفيد معنى أكثر مما لو ذكرت العزة وحدها والحكمة وحدها، لأن العزيز إذا لم تكن عزته بحكمة ربما يكون التصرف تصرفا غير حكيم، فإذا قلت العزة بالحكمة صار لها معنى أكثر. عفو قدير أيضا، إن الله كان عفوا قديرا مثلها، فباجتماع العفو مع القدرة يكون يتم الكمال، لأن العفو مع العجز نقص. هنا عبد الوهاب، السيد نعم السيد يسمى، جاء ذلك بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الظاهر نكر جماعة. نعم اي نعم يغير. زكي غير محصورة، فلو قال قائل الحديث إن لله وهذا لفظ حصر. نعم، نحن ذكرنا الانفكاك عن هذا الإراد بأن الكلام جملة واحدة، أن قوله من أحصاها دخل الجنة عائد على ما سبق. جاءت إلا واحدة أين؟ نعم إلا واحدة نفس الشيء، هذا من باب التأكيد فقط. نعم نعم. هل الأول والآخر والظاهر والباطن أسماء أو صفات؟ لا أسماء، أسماء كل واحد متضمن لصفة. أسماء أسماء الناس هل كل اسم متضمن لصفة؟ لا ها؟ لا لا قد يكون ضد الصفة. أي نعم قد يكون ضد الصفة. خالد مثلا هذا ضد الصفة. نعم لا صالح يمكن يصير صالح، لكن خالد. وما جعلنا للبشر من قبلك الخلد، هذا ضد الصفة. ربما سمي فلان سهل ويكون من أصعب عباد الله، ربما تسمي عبد الله وهو كافر، وصالح وغير صالح. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم اسم حكيم، أقر اسم حكيم لأنه لا يراد بها ملاحظة الصفة التي هي الحكمة، ومنع التكني بأبي الحكم، وقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، منع التكني بأبي الحكم لأنه قد يوهم أن لله أبا، قد يوهم بأن لله أبا والله عز وجل ليس له أب، أبو الحكم والمعروف أن الحكم هو الله، يوهم هذا المعنى الفاسد، فلهذا منع التكني بأبي الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو في باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول. أحب أن أكمل الكلام على الحديث الذي قبله: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. مناسبته للترجمة ظاهرة في قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا. فيستفاد من هذا الحديث أن الرحمن من أسماء الله له حكم يتعلق به، وهو ما يطلق عليه بعض العلماء الأثر، وذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى قسمان: لازم ومتعدد. فاللازم يدل على الاسم والصفة، يدل على الاسم والصفة فقط، مثل الحي. الحي ليس له متعلق بائن عن الله عز وجل، بل هو صفة لازمة. الحي وش معناه؟ ذو الحياة. العظيم ذو العظمة. الجليل ذو الجلال وما أشبهها. هذه أسماء لازمة يتم الإيمان بها بإثبات الاسم وإثبات الصفة. هناك أسماء متعدية، يعني لها تعلق بالمخلوق، هذه لا بد للإيمان بها من الإيمان بالاسم والصفة والحكم المترتب على هذا الاسم أو على هذه الصفة. وبعضهم يقول الأثر، مثل الرحمن. الرحمن يدل على الاسم والصفة والرحمة، ويدل على الحكم وهو أنه يرحم، أنه يرحم كما في الحديث لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وكما في القرآن الكريم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. طيب، السميع من أي قسمين؟ من الأول ولا من الثاني؟ يعني من الذي له حكم أو من الذي لا يتعدى حكمه؟ له حكم. له حكم، بدليل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركم. طيب، الحكيم أين تعود كذلك؟ الأول ولا الثاني؟ يعني متعدي ولا غير متعدي؟ متعدي. نقول أما من الحكمة هو غير متعدي، أما من الحكم فهو متعدي. قال الله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. طيب، البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث والله أعلم للإشارة إلى أن الرحمن اسم متعدي يتعلق بالمخلوقين. وفي الحديث الحث على الرحمة، وأنه ينبغي للإنسان أن يكون رحيما بالخلق. طيب، هل الرحمة تتعلق بالناس فقط أو حتى بالبهائم؟ حتى بالبهائم. فالإنسان الذي يجد من قلبه رحمة للناس وللبهائم فليبشر بالخير، أنه ممن يرحمهم الله عز وجل. فالجنة رحمة الله وأهلها الرحماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإذا وجدت من قلبك غلظة على من يستحق الرحمة فيجب عليك أن تعالج هذه الغلظة وأن تحولها إلى رحمة. وأسباب الرحمة كثيرة، منها الفقر، ومنها الصغر، ومنها المرض، ومنها القرابة، يعني لها أسباب كثيرة. كونك ترحم هذا لأنه صبي صغير، لأنه يتيم، ترحم هذا الرجل لأنه فقير، لأنه مريض. فإذا وجدت من نفسك رحمة لمن يستحق الرحمة فأعلم أنك موفق إن شاء الله. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت ليأتينها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في ش... سم لا ما عندي حق. فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الله الشاهد من هذا الحديث قوله وإنما يرحم الله يرحم، وهذه صفة من صفات الله عز وجل من آثار الاسم الذي هو الرحمن. طيب، فإن قال قائل هل الرحمة صفة ذاتية لازمة لله أو صفة فعلية؟ فالجواب أنها في أصلها ذاتية لأنها صفة كمال، لكن في أفرادها وآحادها فعلية، لأنه يرحم من يشاء، وكل شيء يتعلق بالمشيئة فهو صفة فعلية. وفي هذا الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رفع إليه الصبي وهو في سياق الموت، ونفسه تقعقع يعني لها صوت قعقعة كأنها في شن، والشن هو القربة البالية، القربة البالية اللي أصار في وسطها شيء يتحرك تسمع لها قعقعة، وهذه حشرجة النفس في صدر هذا الصبي. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة به، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ كأنه استغرب أن يبكي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصبي، فقال هذه رحمة جعل الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي هذه الكلمات النيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر تعزية، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. سبحان الله، كلمات النبوة لها نور إيجاز مع عظم المعنى وسعته. إذا كان الشيء لله له ما أخذ وله ما أعطى، فما موقفنا نحن مما أخذ الله من بين أيدينا؟ التسليم، لأن الأمر لله، له ما أخذ وله ما أعطى سبحانه وتعالى. كل شيء عنده بأجل مسمى، الشيء المقدر لا يمكن أن يتقدم أو يتأخر، لأنه بأجل مسمى أي معين، في تلك الساعة يكون هذا الشيء، لا يمكن أن يتقدم ولا يتأخر. كل شيء بأجل مسمى. وفي القرآن الكريم وكل شيء عنده بمقدار، فهذا الحديث عائد لأجل للمدة، وذاك عائد للكم، كل شيء بمقدار. ويمكن أن نجعل كل شيء بمقدار عائدا حتى على الزمن، وهذا دين على كمال عناية الرب عز وجل بخلقه، وأنه سبحانه وتعالى يقدر كل شيء بأجل لا يتعداه ولا يقصر عنه. نعم. طيب، إذن من أسماء الله الرحمن، يدل على وصف الرحمة وعلى فعل الرحمة. طيب، في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، هل هما مترادفان أو متباينان؟ باعتبار دلالتهما على الذات وباعتبار معناهما. طيب، قولكم باعتبار معناهما متباينان، كيف يكونان متباينين وهما من الرحمة؟ الرحمن من الرحمة والرحيم من الرحمة. أجاب العلماء عن ذلك بما يقتضي أن يكون جوابين. الجواب الأول أن الرحمن صفة عامة، والرحيم صفة خاصة، فالرحمن عامة لكل أحد، والرحيم خاص بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والمعنى الثاني أن الرحمن باعتبار الوصف